إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم عماد الدين عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية الفقه الحنبلي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في هذه الحلقة التي نواصل فيها شرح المذهب الحنبلي مع فضيلة الأستاذ أحمد محمود الأعصر. مرحبا بكم فضيلة الأستاذ. مرحبا بك يا أخي. فضيلة الأستاذ، في هذه الحلقة نطل إطلالة سريعة إن شاء الله على ما سبقت دراسته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبق وأن انتهينا من فقه الأسرة الذي يشمل عدة موضوعات، بدأناها بكتاب الطلاق، وذكرنا بأن الطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه بألفاظ مخصوصة، وذكرنا أن أحكام الطلاق تدور بين 5 أمور: قد يكون الطلاق مباحا للحاجة كسوء خلق المرأة، ويكره لعدمها لحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ويستحب للضرر، ويجب في حالة الإيلاء، ويحرم للبدعة. ما معنى فضيلة الأستاذ يجب في حالة الإيلاء ويحرم للبدعة؟ ذكرنا بأن هناك ما يسمى بالإيلاء. نعم. وقلنا بأن الزوج يقسم على زوجته بأنه لا يقربها. نعم. وذكرنا بأن الشرع أعطاه مدة معينة، فإذا لم يعد في هذه المدة وجب على المرأة أن تطلب الطلاق، ووجب على القاضي أن يستجيب له. يعني إذن هذا الواجب يكون للطلاق في حالة الإيلاء. نعم. والحرمة معنى ويحرم للبدعة. ذكرنا أيضا بأن هناك ما يسمى بطلاق السنة وطلاق البدعة. وطلاق السنة أن يدع الزوج زوجته تحيض ثم تطهر، وفي هذا الطهر لا يجامع، فإذا طلقها بعد ذلك فهذا الطلاق موافق للسنة. وذكرنا أيضا من الأمور المهمة حكم من زال عقله، وذكرنا بأنه يجب أن نفرق بين أمرين: من زال عقله معزورا كالمجنون والمغمي عليه، ومن شرب مسكرا بغير إرادته. فقلنا بأن من زال عقله كالمجنون والمغمي عليه ومن شرب مسكرا بغير إرادته لا يقع الطلاق، لقول علي رضي الله عنه: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. والنوع الثاني الذي يقع هو طلاق الآثم الذي يشرب مسكرا باختياره، فجزاء لفعلته يقع الطلاق. وتحدثنا أيضا عن الإكراه على الطلاق، وقلنا: من أكره على الطلاق ظلما بإيلام له أو لولده أو أخذ مال يضره، وكان المكره قادرا على ما هدد به فطلق، لم يقع الطلاق، لحديث عائشة مرفوعا: لا طلاق ولا عتق في إغلاق. ما معنى إغلاق فضيلة الأستاذ؟ يعني في كراهية أو في إكراه. نعم. وذكرنا أيضا من المسائل المهمة التوكيل في الطلاق، ويطلق الوكيل واحدة في غير بدعة، وقد يوكل الزوج زوجته في طلاق نفسها. فضيلة الأستاذ، نريد ذكر أحكام متفرقة تشمل الباب. نعم، هناك بعض الأحكام، مثل إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي حرام أو كظهر أمي، فهذا ظهار. نعم. حتى ولو نوى به الطلاق. وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق، طلقت ثلاث، لأن الألف واللام للاستغراق لعدم معهود يحمل عليه. فضيلة الأستاذ، يعني هذا لا يفهم الاستغراق من غيره، يعني لو إنسان يقول هكذا دون أن يفهم معنى هذه الألفاظ، هذا يرجع إلى مقصوده وإلى نيته. نعم. إن نوى واحدة كان بها، وإن لم ينوي فوقع الطلاق. نعم. هناك أمر آخر نتحدث عنه قبل أن ننتهي من باب الطلاق، وهو الاستثناء في الطلاق. نعم. فنقول بأنه يصح استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق والمطلقات، فإذا قال أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، وإن استثنى بقلبه من عدد المطلقات صح، بمعنى أن الرجل يكون تحته أربع زوجات. نعم. فيقول كل كنا طالق إلا واحدة، يصح الاستثناء. نعم يا أخي. تحديد الزوجة التي لم تطلق، هل هو حددها بنيته؟ نعم. ولا لم يحدد؟ يرجع إلى نيته. نعم. إذا لم ينوي أقرع بينهن جميعا. نعم. هناك نقطة أخرى نريد أن نتحدث عنها، وهي تعليق الطلاق. ويقصد بتعليق الطلاق ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل بإن أو إحدى أخواتها، ولا يصح هذا التعليق إلا من زوج يعقل الطلاق. فلو قال إن تزوجت امرأة أو فلانة فهي طالق، لم يقع بتزويجها لحديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: لا نظر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك. إذن فلو قال وهو ليس بزوج على امرأة أخرى لا يقع هذا. نعم. لأنه لم يتزوج من الأصل بها. نعم. فضيلة الأستاذ، ما الحكم إذا قال الزوج لزوجته: إذا حط حيضة فأنت طالق؟ تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة، لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض، فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط. وما الحكم إذا قال لزوجته: أنت طالق طلقة إن كنت حاملا بذكر، وطلقتين إن كنت حاملا بأنثى؟ إن قال ذلك فولدت المرأة الذكر والأنثى، طلقت ثلاثا، بالذكر واحدة وبالأنثى اثنتين. نريد فضيلة الأستاذ أن نتحدث سريعا عن باب الشك في الطلاق. الشك هو التردد في وجود لفظ الطلاق أو عدده أو شرطه. من شك في طلاق أو شرطه لم يلزم الطلاق، لأنه شك طارئ على يقين فلا يزال، وإن تيقن الطلاق وشك في عدده فطلقة عملا باليقين وطرحا للشك، بمعنى أن الأصل هو بقاء الشيء. الأصل هو بقاء الزوجية. نعم. فإذا شك بأنه طلق زوجته فبالتالي يبني على اليقين، وهي أن الزوجية قائمة. وإن شك في عدد الطلاق، طلق مرتين أو ثلاث، فالأصل بأنه يطلق واحدة. هو تذكر بأنه طلق. نعم. ولكنه اختلط عليه العدد. نعم. فالأصل بأنها واحدة. نعم. أعزائي الطلبة، أيها الإخوة المستمعون، ما نقوله الآن من أحكام هي للمذهب الحنبلي على الشهادة الثانوية الأزهرية. نعم. فضيلة الأستاذ، استكمالا لهذا نريد أن نتعرف على باب الرجعة. الرجعة هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. ونوضح. نعم. بأن الطلاق قد يكون بائنا بينونة صغرى، وقد يكون بائنا بينونة كبرى. نعم. فالطلاق البائن البينونة الصغرى هي أن يطلق الرجل زوجته ويعطيها كل ما له عليه، وبعد ذلك الطلاق الرجعي بأن الزوجة ما زالت قائمة ولكنه تلفظ بالطلاق، وهي لم تأخذ ما لها من حقوق عند الرجل، ما لها من حقوق مثل بقية الصداق إلى ما غير ذلك، أو نفقة المتعة أو العدة، أو بأنه لم يطلقها عند الموثق أو المأذون كما يحدث الآن. نعم. هو تلفظ بالطلاق، فإذا كانت هي في عدتها فالزوجية قائمة، فيجوز للرجل أن يراجعها دون مهر أو عقد جديدين. نعم. إذن الرجعة هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. وقد أجمع أهل العلم أن الرجل إذا طلق دون الثلاث فله الرجعة في العدة، بشرط أن يكون الطلاق بلا عوض. إذن الطلاق بلا عوض بأنها أخذت ما تبقى لها من حقوق، ويشترط أيضا بأن الزوجة غير مدخول بها، لأن الطلاق قبل الدخول لا رجعة فيه. لا رجعة فيه. نعم، لأن غير المدخول بها لا تعتد. وتحصل الرجعة أو الرجعة يجوز هذا بلفظ راجعت امرأتي، وكذلك بالوطء وإن لم ينوي الرجعة. فضيلة الأستاذ، هل يشترط في الرجعة الإشهاد ورضا الزوجة؟ يسن الإشهاد، ولكنه ليس شرطا فيها، لأنها لا تفتقر إلى قبول، وكذلك لا تفتقر إلى رضا الزوجة ولا علمها، على أساس أنه بدأ الزواج بإجاب وقبول، وكذلك والزوجية ما زالت قائمة. نعم. وما الحكم في تعليق الرجعة؟ لا تصح معلقة بشرط كإذا جاء شهر كذا فقد راجعتك. وما الحكم لو طهرت المطلقة رجعيا من الحيضة الثالثة ولم تغتسل؟ له مراجعتها، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود لوجود أثر الحيض المانع من الوطء، فإن اغتسلت ولم يكن ارتجعها لم تحل إلا بنكاح جديد، بعقد جديد ومهر جديد. نعم. ما الحكم إذا ادعت انقضاء عدتها؟ إن كان ذلك زمن يمكن انقضاء فيه فقولها. نعم، يعني بحسب الزمن. نعم نعم. وهل هذا الزمن محدد؟ هو يختلف من مرأة إلى مرأة، لأنه كما تعلم أن أقل الحيض عند الحنابلة 24 ساعة، وأكثره 15 يوم. أكثر الحيض 15 يوم، إذن لا حيض قبل 24 ساعة ولا أكثر من 15 يوم، لأن المرأة إذا رأت الدم بعد ذلك فهي مستحاضة. أعزائي الطلبة، نستكمل مع فضيلة الأستاذ أحمد الأعصر مراجعة فقه الأسرة في الحلقة القادمة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. أعزائي الطلبة، للتواصل مع البرنامج وللإجابة على أسئلتكم، عنوان صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم عماد الدين عبد الخالق.